هل جلد الكلب نجس؟ نعم. هل جلد الكلب نجس؟ نعم، الكلب كله نجس، كله نجس، لكن إذا ما مسست الكلب بيدك وهو يابس ما يضر، إذا كان رطب لا لابد من الغسل، وإذا ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 مرات لهن بالتراب. الكلب نجس، لكن هل يطهر جلده بالدماء؟ في خلاف، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، في دباغ جلد ما لا يؤكله، أما ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة لما مات الشاة: هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فجلد مأكول اللحم الميتة، ميتة مأكول اللحم، هذا يطهر الدباغ. أما غير مأكول اللحم ففي خلاف، بعض أهل العلم يرى أنه يطهر بالدباغ، جلد النمر أو جلد الكلب أو جلد الخنزير أو جلد ومع الذئب وما أشبه ذلك، السباع، هذا محل خلاف. بعض أهل العلم يرى أنها تطهر، قال آخر من العلم لا تطهر، واستدلوا بقوله كما جاء في الحديث: دباغها ذكاتها. فالدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تحل مأكل اللحم، لكن السباع لو ذكيتها ما تحلها الذكاة. على كل حال مثلا في خلاف بين وقول بأنها تطهر بالدباغ قول قوي، لكن الأحوط الاقتصار على مأكل اللحم. نعم، على الدباغ جلد مأكل اللحم. نعم، الفتوى على أنها لا تطهر بالدباغ، وقول الآخر أن تطهر. نعم.